الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وإياك شيخنا، الله يرضى عنك يا حبيبي، قبلنا منك شرفا.